علي أيضا رضي الله تعالى عنه، أبو تراب والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنه، وأيضا مناقبه كثيرة رضي الله عنه، وهو الرابع في الخلافة وبالفضيلة هؤلاء الثلاثة أفضل منه. وعلي وطلحة وطلحة بن عبيد الله التيمي، وكلهم هؤلاء من قريش. رضي الله عنه، وقال الرسول أوجب طلحة من الذين استجابوا لله وللرسول بعد ما أصابهم القرح، وناقبوا كثيرا فضائل كثيرة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. والزبير وهو ابن العوام رضي الله عنه، أبو عبد الله أيضا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه استشهد وأخبر أنه شهيد صلى الله عليه وسلم، وأن قاتله في النار. بشر بن صفية بالنار، قاتل بن صفية بالنار. حواري الرسول، لقب حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلحة يلقب الفياض، كان كريما رضي الله عنه. وساعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإسحاق من كذلك. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض، كما جاء في الحديث لما جعل عثمان الخلافة، الأمر سورة في الستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، وأيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مشهور، وسعيد، وسعيد وهو بن زيد أبو الأعور رضي الله عنه كنيته، سعيد بن زيد بن عمرو بن مقيد عدوي، وعبد الرحمن وسعيد معروف زوج أخت عمر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معروف الزهري المشهور بالجود والكرم، وما جاء أنه يدخل الجنة حبوا، حديث ضعيف جدا أو موضوع. وأبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا أمين، وهو أمين هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيحين، رضي الله عنهم أجمعين. نكسب هؤلاء شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة شهادة. ونحن غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون العشرة لأنه أفضل الصحابة، ولأنهم جاء أيضا في حديث واحد يبشرهم بالجنة، يذكرهم بالخير ويوقرهم رضي الله عنهم، أنه لا كان ولا يكون مثلهم. ونصر الدين في بدء أمره، فآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه وجاهدوا معه وبذلوا الأموال في نصرة الإسلام رضي الله عنه. وأزواجه الطاهرات من كل دنس، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين وأزواج أمهات، أيضا من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال: وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. هذه الكلمة المقدسين من كل رجس هي إطلاق الذرية، لقد يريد الحسن والحسين رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة، الروافض تطعن طبعا فيه تقلو في أهل البيت، والنواصب تطعن تبقض أهل البيت، وأهل السنة وسط لا يبغضون أهل البيت، يحبون الأتقياء منهم كعلي كالعباس وعلي إلا ابن عباس والحسن والحسين ومن جاء بعدهم أيضا سار على طريقتهم، ولا يغلو فيهم ما يغلون أهل السنة فيهم، ولا يرفعونهم فوق منزلتهم. وقد برئ من النفاق، مر معنا علامات النفاق بغض الأنصار، وأيضا في علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. كلام هذا متين رائع سبحان الله. وعلماء السلف من السابقين، يعني هنا عرفنا مقصود بالصحابة، نقال ومن بعدهم من التابعين، ومن بعدهم من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، من أهل الحديث من أهل الفقه الذين هم يعني متبعون للسنة، أي في التابعين. وقال قيد: والذين اتبعوهم بإحسان لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على الطريق، على غير طريق أهل السنة، على طريقة أهل البدع والضلال أيضا في العلماء، وهذا ما هو على طريقة أهل السنة والجماعة. فرق بين الطعن وبين الانتقاد ورد القول. أما الصحابة من طعن في صحابي فهو ضال، ومر معنا التفصيل في مسألة الصحابة من طعن في جميع الصحابة أو في أكثرهم فهو كافر، لكن بعدهم كامل أهل السنة والجماعة كسعيد المسيب كالزهري ولا غيره إلى زماننا. البطالة فيه بعض مضل، لكن من رد قول بعضهم لأنه لا دليل عليه أو طعن مثلا في حفظة إذا لم يكن من الحفاظ اتباع الكتاب والسنة بقول وشد وأكثر أيضا أو من الشذوذ، هذا يطعن فيه، وهذا أيضا قد يكون مراده الله أعلم مثلا بأبي حنيفة أنه لا يطعن فيه. جماعة كثير من السلف طعنوا في أبي حنيفة رحمه الله، يقول نحن لا نكفره. حتى مسألة التبديع لا يبدع، لكن كثير طعنوا فيه بطعنات شديدة، ما نقول أنهم على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ولو نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا يفضل الولي على النبي، هذا كافر، هذا صوفية غلاة صوفية، لأن يرون أن الولي أرفع. قال بعضهم مقام النبوة في برزخ، فوق الرسول ودون الولي، هذا زندقة وكفر. فضل الأولياء على الأنبياء وعلى الرسل، بل نقول قال نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. والأولياء هم مرمانا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، نؤمن أيضا بكراماتهم كما جاءت في هذه الأدلة الكثيرة. صلى الصحابة رضي الله عنهم من كراماتهم أولياء الله، من سادات الأولياء بعد الأنبياء والرسل بالكثير، وكذلك من التابعين. ألفت في ذلك كتب كرامات الأولياء للالكائي رحمه الله، خلافا للمعتزلة الذين يكرون كرامات الأولياء. ولا نغلو أيضا، وليكن ولي كما قال الشافعي رحمه الله، رأيتم الرجل يطير في السماء ويسير في البحر لا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أعظم كرامة الاستقامة، نوم ما جاء من كرامات وصح عن الثقات من رواياتهم، في ذكر الكرامات هذه آثار موضوعة مبالغة فيها لا تصح، بل هذا يكون صحيح فيها. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله كتاب في هذا، قصة المسيح الدجال، وأفضل كتاب ألف في هذا. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء كذلك كما جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في غيره. والله قال بل رفعه الله عليه، ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له. ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال كما جاء في الصحيحين وغيرهما. ونؤمن أيضا خروج الدجال، الدجال رجل كأعظم أن تراه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف المعتزلة وأصحاب المدرسة العقلانية يقول الدجال رمز الخرافة كمحمد عبده من على شاكلته. المعتزلي يشير على طريقة المعتزلة برد الأحاديث الصحيحة الذي ما يقبل عقولهم المنكوسة المعكوسة فيردونه. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها أيضا كذلك. خروج دابة الأرض من موضعها دابة الأرض تكلمها وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. وتخرج جاء في الحديث المؤمن تكتب عليه المؤمن الكافر تكتب عليه الكافر. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا كذلك كان الذي يخبر المطيبات والعراف كذلك يمكن بعضه العراف الذي يدل على أمور الضايعة والضالة وهؤلاء يدعون الكاهن العراف أنهم يعلمون الغيب الذي يعلم الغيب نصدقهم وقد جاء في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقهم قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فما نصدقه ولا نقبل قوله. من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة المردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا